بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس الأول، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. هذه قراءة لكتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، يعلق عليها شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به ومتع. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله تعالى وبين بشر بن غياث المريسي بين يدي أمير المؤمنين. المريسي، أيوه، وضبطها تخفيفا شيخنا، المريسي. نعم، ولا المريسي؟ المريسي، المريسي، فتح الميم، فتح الميم. الله، هذا أخذ منه قريب. نعم نعم، السلام. أيوه خلاص فتحنا. نعم أيوه. قال: وبين بشر بن غياث المريسي بين يدي أمير المؤمنين المأمون. المأمون، أيوه نعم. قال: قرأت على أبي ع... قال قرأت هذا على في العصر العباسي. نعم نعم نعم شيخ. قال: قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام 52 و300، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن جبير القطايعي، قال: حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد، قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى آخره، قال: قال عبد العزيز بن مسلم الكناني. قال: اتصل بي وأنا بمكة حرسها الله ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن، نعم، ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع إليه الناس من المحنة والأخذ بالدخول في هذا الكفر والضلالة وترهيب الناس وتفزعهم من مناظرته وإحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويدحضون به حجته ويبطلون به مذهبه، واستتار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات وهروبهم من بلد إلى بلد. سبحان الله. نعم. خوفا على أنفسهم وأديانهم وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب في الدنيا بسطوة الأكابر. بسطوة الأكابر. إذا المعنى كان معه المأمون على هذا. نعم نعم شيخ. نعم اقرأ. قال عبد العزيز بن يحيى: فأزعجني ذلك عن وطني وأقلقني وأسهر ليلي وأطال فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي أملي حتى مهاجر. قدمت بغداد. نعم أيوة. قال: فشهدت من تغليظ الأمر واحتداده. اشتدادي، الاحتداد الاشتداد، احتد احتد أي اشتد. نعم. قال: واحتداده أضعاف ما كان يتصل بي. نعم. التعبير باتصل بي شيخنا، اتصل بي يعني اتصل. وصلني. لا، اتصل بي. نعم. معناه وصل إليه، وصل إليه الشيء. تقول: اتصل الشيء، الشيء بالشيء، يقال هكذا. نعم. قال: ففزعت إلى ربي تبارك وتعالى أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا، واضعا له خدي، وأبسط إليه يدي، وأسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيدي، وأن يسلمني ولا يكلني إلى نفسي. وأن يسلمني. نعم. وأن يسلمني أي يجعلني سالما من شرهم. نعم، يسلمني، هذا المراد به. نعم. قال: ولا يكلني إلى نفسي. نعم. وأن يفتح لفهم كتابه قلبي. نعم. ويطلق به لساني ويشرح ببيانه صدري. قال: وأخلصت لله نيتي. الحمد لله. ووهبت لله تعالى نفسي. نعم. فعجل الله تعالى إجابتي. الحمد لله. وثبت عزيمتي. نعم. وشجع جناني. نعم، شجع جناني أي قوى قلبي. الجنان يطلق على الفؤاد. بالضبط، بالفتح، بفتح الجيم. الجنان أي القلب والفؤاد. نعم نعم، سأل الله إليكم. قال: وفتح لفهم كتابه قلبي، وأطلق به لساني، وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي. الحمد لله، بتوفيقه إياي. نعم. إلى هذا الصواب. نعم. قال: وأنست إلى معونته بنصره وتأييده لي، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله تعالى في أمري. الله. نعم. وجعلت أستر أمري. أستر أمري، نعم، أغطيه عن الناس بحيث لا يرونه أو لا يطلعون عليه. نعم. قال: وأكتم خبري عن الناس جميعا خوفا من أن يشيع خبري. أكتم يعني أستر أيضا. نعم، معناه أستر. قال: وجعلت أستر أمري وأكتم خبري عن الناس جميعا خوفا. إذن فقوله أستر أمري. وإيش؟ وأكتم خبري. خبري هذا يسمونه في علم الأدب بأسلوب الإزدواج. أسلوب الإزدواج، لأن معنى العبارتين واحد. فجعلت إيش؟ أعيده. أستر أمري. أستر أمري. وأكتم خبري. وأكتم خبري. الستر والكتم. نعم، هاتان العبارتان من أسلوب الإزدواج، أي معناهما واحد، النتيجة واحدة منهما. نعم. قال: وجعلت أستر أمري وأكتم خبري عن الناس جميعا خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي. وإيش وإيش؟ قال: خوفا من أن يشيع خبري. أيوة. ويعلم بمكاني. أيوة، خوفا من أن يشيع. نعم، خبر يشيع خبري. ويعلم بمكاني. ويعلم، صح، بمكاني. فأقتل قبل أن يسمع كلامي. فأقتل. نعم نعم. قال: فأجمعت أمري على إظهار قصتي. نعم. وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد. نعم. والقول بخلاف أهل الكفر والضلال. على رؤوس الخلائق والأشهاد. والأشهاد، الأشهاد. نعم. جمع الشاهد، هذا من جموعه على كل حال أشهاد. نعم. قال: والقول بخلاف أهل الكفر والضلال. نعم. والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالهم، وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. الله أكبر. نعم. قال: وأيقنت أنهم لا يحدثوا علي حادثة. أيقنت أنهم لا يحدثوا علي حادثة. أنهم لا يحدثوا. نعم. هكذا. نعم. على كل حال، لا يحدثوا، لا هنا نافية أو ناهية. نافية. فمثل هذا في كلام العرب الكثير أن يقال لا يحدثون. لا يحذف، لأن الفعل هنا مرفوع. بثبوت النوم. نعم، لكن يقل كما أشار إلى الشافعي، وتجدون مثل هذا في الرسالة للإمام الشافعي، يستعمل مثل هذه الأفعال التي من الأفعال الخمسة، لا سيما ما كان بالواو والنون، فيستعمله بدون نون في محل الرفع أو في موطن يكون مرفوعا فيه فيحذف النون. وهذا في الحقيقة ورد في كلام الرسول قليلا، ورد رأيت كذلك بالكلمة التي تليها عبر بمثل هذا التعبير، قال: وأيقنت أنهم لا يحدثوا علي حادثة ولا يعجلوا علي بقتل. ولا يعجلوا علي بقتل، ولا يعجلوا عندك يعجلوا؟ نعم، لا يرجع إلى ماضيه. ما ماضيه؟ يعجلوا عجلا، ها عجلا عجلا، إذا قلت عجلا يعجلوا، وإذا قلت عجلا يعجلوا، على هذا في لغتان على كل حال. نعم في لغتان، نعم ولا يعجلوا ولا يعجلوا، أيوه لغتان صحيح. نعم قال: ولا يعجلوا علي بقتل ولا غيره من العقوبة بعد إشهار نفسي بالنداء بمخالفتهم على رؤوس الأشهاد. نعم إلا بعد مناظرتي. نعم إلا بعد مناظرتي. مناظرتي نعم، والاستماع مني. نعم قال: فكان ذلك كله بتوفيق الله تعالى لي. الحمد لله. نعم ومعونته إياي. نعم ومعونته إياي. قال عبد العزيز بن يحيى: قال وقد كان الناس. إذن فإياي هذا منصوب، هو ضمير نصب منفصل. إذن وجه نصبه على أنه إيش مفعول به؟ إيش معونته؟ معونة من معونة. نعم قال عبد العزيز بن يحيى: وقد كان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم. نعم قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين في بغداد. الله من القعود في الإيش؟ في الجامعين. في الجامعين نعم هذا تكرر. نعم سبحان الله، عبر لنا هذا تاريخ المسلمين، تجد فيه مثل هذه الأشياء. نعم تجد فيه مثل هذه الأشياء. نعم قال: من القعود في الجامعين في بغداد وغيرهما من سائر المواضع. نعم إلا بشر بن غياث المريسي ومحمد بن الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمية. سبحان الله. نعم ومن كان موافقا لهما على مذهبهما. نعم قال: فإنهم كانوا يقعدون إليهما ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال. الله أكبر. وكل من أظهر مخالفتهم أو ذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل معهم في كفرهم أحضر من قبل السلطان. نعم نعم لأنهما مؤيدين منهم. نعم قال: ودخل معهم في كفرهم وضلالهم وأجابهم. قال: فإن وافقهم ودخل معهم في كفرهم وضلالهم وأجابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا. سرا. نعم. الله. نعم وحملوه من بلد إلى بلد. سبحان الله. قال: فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد أظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم وتابعهم على قولهم من العلماء خوفا منه على نفسه. خوفا هذا منهم على نفسه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيدخلون في هذا إن شاء الله. نعم قال: لما عرضوا عليه السيف والقتل فأجابهم إلى ذلك كرها. هذا هو كرها. نعم كرها هذه مفعول لأجله أو حال. نعم يصلح. قال: فأجابهم إلى ذلك كرها من خوفه على نفسه. نعم وفارقوا الحق عند ذلك عيانا. نعم وهم يعلمون. قال: وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. وهم يعلمون لما. لما ولا الميم مشددة؟ لا لا ليست مشددة. ها ليست مشددة. ليست مشددة. نعم لما لعلهم وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم فالوقوع بهم. إذن انظر أعيد العبارة مرة أخرى. قال وفارقوا الحق عند ذلك عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. نعم. قال عبد العزيز فلما كان انتظر حذروا أو حذروا في إيش لما حذروا من باب حذر حذر يحذر نعم حذروا لما حذر نعم حذر يحذروا نعم صلى الله عليكم. قال وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم. نعم. قال عبد العزيز فلما كان في يوم الجمعة التي عزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي نعم صليت الجمعة في المسجد الجامع في الرصافة. في الرصافة هذا اسم حي في بغداد. نعم يقول محلة بالجانب الشرقي من بغداد محلة. نعم الرصافة كما قال بعضهم أستغفر الله يتشبب بنساء رصافة يقول عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. يعني أي رصافة في بغداد الله أكبر. نعم هي موجودة حتى الآن الشبهات والشهوات. ها أقول جمعت بين الشبهات والشهوات الله. نعم موجودة حتى الآن في بغداد أليس كذا؟ نعم إيش تقول؟ بين الرصافة والجسر هذا صدر البيت جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا لأنك نظرت إليهن هنا خالفت الشرع فيحصل هذا أصاب كما أصاب أي مثلها تغض طرفك وإن كان هذا شديدا على النفوس لكن افعل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى صليت الجمعة في المسجد الجامع في الرصافة في الجانب الشرقي بحيال القبلة والمنبر. نعم في أول صف من صفوف العامة. حيال جانبه حيال نعم الحيال والحول حوله بمعنى. نعم قال في أول صف من صفوف العامة فلما أن سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت أيوه نعم نهضت وثبت نعم قال وثبت قائما على رجلي ليراني الناس الله أكبر ويسمعوا نعم. كلامي ولا يخفى عليهم مقامي. نعم قال وناديت بأعلى صوتي لابني أيوه مشغولون كذا ببعض الإخوة. نعم صالح أشوف دقائق بس. قال تعالى فلما أن سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا يخفى عليهم مقامي وناديت بأعلى صوتي لابني وكنت قد أقمت ابني بجانبي عند الاسطوانة الأخرى. نعم فقلت له يا بني وكنت إيش وكنت قال وكنت قد أقمت ابني بجانبي عند الأسطوانة بجانبي الأخرى. نعم أيوه بجانبي عند الأسطوانة الأخرى. نعم كأنه هي ابنه. نعم سيسأله أمام الناس. نعم قال فقلت له يا بني ما تقول في القرآن فقال كلام الله منزل غير مخلوق. غير مخلوق هذا لا يريدونه. نعم غير مخلوق. نعم نعم قال عبد العزيز فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني وجوابه إياي قال فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني وجوابه إياي وجوابه معطوف على مسألتي ومسألتي لابني وجوابه إياي قال هربوا على وجوههم خارجين من المسجد الجامع. سبحان الله. نعم قال ولم يبق إلا يسير من الناس خوفا على أنفسهم وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون. نعم وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون. نعم فخافوا على أنفسهم قال فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان. الله أكبر. فاحتملوني وابني وأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان قد جاء ليصلي الجمعة. هذا الرجل عمرو بن مسعدة، نعم، هذا وزير المأمون شيخنا. وزيره، أيوه، نعم. وأحد الكتاب البلغاء يقول عنه في وفيات الأعيان، نعم، ووزيره كان حاضرا في المسجد. أيوه، نعم. قال فاحتملوني وابني وأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة، وكان قد جاء ليصلي الجمعة. ليصلي، نعم، نعم، ليصلي الجمعة. ما يصلح ليصلي، لا لا، هو منصوب، والفتحة تظهر على الياء إذا كان الفعل منصوبا، فإظهار الفتحة، نعم، هذه هي الفصاحة والأصل. أحسن الله إليك. وإنما يسكن في الضرورة وكذا، نعم، أو لو كان آخره ياء، ولو كانت الكلمة اسما وآخره ياء كالقاضي، حتى هذا أيضا تظهر الفتحة عليه إذا كان محلا بأل أو مضافا وهو منصوب، فالمضطرد أن تظهر الفتحة عليه. نعم. قال وكان قد جاء ليصلي الجمعة. ليصلي الجمعة، لا، نعم، تقول ليصلي الجمعة، نعم، لكن لو قلت جاء ليصلي الجمعة، لا بس، لأنه ليس بمنصوب، نعم، جاء يصلي الجمعة، نعم. في أيوة، فالألف نوي فيه غير الجزم، وأبدي النصب ما كيدعو يرمي، نعم. قال وكان قد جاء ليصلي الجمعة، هذا، فلما نظر إلى وجهي وقد كان سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابني إياي، قال فلم يحتج إلى أن يسألني عن كلامي، نعم، قال فقال لي أمجنون أنت. شوف شوف، نعم. أمجنون أنت، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، نعم. قلت لا، قال أفموسوس أنت؟ قلت لا، قال أفمعتوه أنت؟ قلت لا، قلت لا، إني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد لله كثيرا. كان رابط الجعش، لأن مثل هذه المقامات الناس لا يثبتون. هو سيذكر أنه في الطرق قليلا شيخنا ذكرها. طيب، اقرأ. نعم. قال أفمظلوم أنت؟ قلت لا، فقال لأصحابه ورجالته، رجالته، نعم، قال فمروا بهما سحبا إلى منزلي. إلى منزلي، نعم، منزلي هو منزل، نعم، عمر المسعدة الوزير، نعم. قال عبد العزيز فحملنا على أيدي رجالته حتى أخرجنا من المسجد، ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وأيدينا في أيدي الرجالة يمنة ويسرة. الله أكبر. قال وسائر أصحابه خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال العنيفة الغليظة، فوقفنا حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي حديد ووسادة عليه، فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال من أين أنت؟ قلت من أهل مكة شرفها الله تعالى. فقال ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ قلت طلبا لثواب الله تعالى ورجاء الزلفة لديه، القرب منه، الزلفة، القرب، نعم. قال فهلا فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار من غير نداء، نداء رفع صوت، قال ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، ولكنك أردت الشهرة والرياء والسمعة والتسوق، والتسوق، نعم، سبحان الله، لتأخذ أموال الناس. ها شوف، هذا التسوق. هل الناس يعطونه الأموال في هذا؟ هل يعطونه أموالا في هذا؟ بل العكس، والله سبحان الله، كما حصل قبله في الجامعة. اي، الله اكبر، كانه ما عندهم عقول، سبحان الله. وكذا كل من يخالف امر الله حتى ولو كان مسلما فانك تجده قليل العقل، انظر كلام هذا الرجل، سبحان الله، قليل العقل، ما أتكلم بعقل. الله أكبر. نعم. قال: فقلت: ما أردت من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. الله، شفت الجرأة الأدبية. نعم. فقال: أو تفعل ذلك؟ عرفته؟ قال: ما فعلت هذا إلا إيش؟ قال: ولا أردت إلا الوصول. إلا الوصول إلى أمير المؤمنين. إلى أمير المؤمنين، وهل أمير المؤمنين يوافق على ما قال؟ أبدا. إذا شوف كيف هذه الجرأة الأدبية. أيوة، المناظر جريء. وهذا كانوا يقتلونه في الطريق، أو إذا وصل إلى أمير فهذا الأمر سيشتد. نعم. فقال: أو تفعل ذلك؟ شوف فقلت: نعم. هذا دليل الجرأة الأدبية، إن شئت. نعم. قال: فقلت: نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري مع سلوك البراري أنا وولدي. الله أكبر، رحمهم الله. قال: رجاء تأدية حق الله سبحانه وتعالى فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذه علي. نعم. وعلى العلماء من البيان. نعم. فقال لي عمرو بن مسعدة: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فقد حل دمك، فقد حل دمك. نعم. لمخالفتك أمير المؤمنين السلطان. نعم. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين وهو في حل منه. نعم. قال عبد العزيز: فوثب عمرو قائما على رجليه وقال: أخرجوه بين يدي إلى دار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. الله. قال: فأخرجت وركب من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا. يعدى بنا. نعم. ما معنى يعدى بنا؟ يجرون. يعدى بنا، عدى يعدو، جرى يجري بسرعة كذا. يعدى بنا أي يجرى بنا، هذا معنى. نعم. قال: وأيدينا في أيدي الرجالة حتى صار بنا إلى دار أمير المؤمنين المأمون من الجانب الشرقي. قال: فدخل وأنا في الدهليز. في الدهليز. هو الدهليز هذه كلمة عربية كأنه معربة، لكنه معروفة قديما، وهو البيت الذي تدخل فيه أولا عند دخولك للدار، يبنون بيتا عند مدخل الدار، فتدخل في هذا البيت ثم تخرج إلى الصحن ثم تذهب إلى بقية البيوت في الدار. قديما هكذا يسمونه الدهليز، يسمونه الدهليز، وقد يسمى بهوا، يقال له بهوا أيضا، لكن البهوة أعم والدهليز أخص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صاحب لسان العرب: الدهليز، يقول الدليج. هذا على كل حال، إذا فهو كما سبق أن قلنا معرب، إذا كان هكذا هذا هو ما بين الباب والدار، هذا هو. نعم. قال: وأنا في الدهليز قائم على رجلي فأطال عند أمير المؤمنين القعود، ثم خرج فقعد في حجرته التي كان يجلس فيها وأمر بي فأدخلت عليه. على الأمير، على الوزير. هذا الوزير. نعم. فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك وما فعلت. وقد إيش؟ قد أخبرت أيوه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك وما فعلت وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه. نعم. وقد أمر أطال الله بقاءه بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة في مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي. نعم. وتحضر معهم لتتناظروا بين يديه أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم. هو الحاكم بينكم. نعم. وهل يحكم بعلم؟ الله أكبر، خربت خيبر. أبو غفر الله له، سبحان الله. نعم. قال عبد العزيز: فأكثرت من حمد الله تعالى على ذلك، الحمد لله، وشكرته وأكثرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليست بنا حاجة إلى حبسك. وليست بنا حاجة إلى حبسك، يعني إلى حبسك، إلى يوم الاثنين، أيوة، إلى سجنك. وإلى مثل هذا في طريقتهم أو في عملهم يسجن، ما يفك عن روحه. نعم، أيوة، توقيف. نعم، الله أكبر. نعم. فقلت له: أعزك الله، أنا رجل غريب ولست أعرف. نعم شيخنا، أي من مكة هو. نعم. وقال جاء من مكة. نعم. قال: أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا، ولا يعرفني أحد من أهله. الله أكبر. فمن أين لي من يكفلني، وخاصة مع إظهار مقالتي؟ نعم. عرفتم معنى ما المراد بالكفالة؟ الضمان، يعني ضمان. أيوة، يريد مثل هذا، الكفالة والضمان. الضمان، عبر الفقهاء. أسأل الله إليكم. قال: نعم نعم، هو هذا الضمان. نعم. قال: وخاصة مع إظهار ذلك الكفيل، يكون مسؤولا عنه عند الحاكم. إذا هرب مثلا، إذا هرب مثلا وكذا هذا هو. نعم. قال: ولست أعرف في هذا البلد أحدا، ولا يعرفني أحد من أهله، فمن أين لي من يكفلني؟ فمن أين لي من يكفلني؟ نعم. نعم. وخاصة مع إظهار مقالتي. الله. نعم. قال: لو أن الخلق يعرفونني لتبرأوا مني، ما شاء الله، وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي. فكيف يكفلني واحد منهم؟ وهم ما يعرفون. نعم. قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك. نوكل ولا نوكل؟ نوكل، نوكل. أوكله أو وكله، فعل وأفعل، على كل حال يتناوبان، يتناوب هذان الوزنان ويكون معناهما واحد واحدا، افهموا هذا. رأيت ورد في السنة: وكلني وأوكلني. هذا وكل، وهنا أو نوكل، أي أن تقول نوكل أو نوكل. فمضى وكانت عادة منها إذا هي عرضت إقدامها، إذا هي عرضت إقدامها. إقدام هنا على وزن إفعال، هو بمعنى قدم. وكانت عادة منها إذا هي عرضت تقديمها، أي جعلها أمامها. إذن فإفعال وتفعيل في بعض الكلمات وفي بعض الأفعال معناهما واحد، فينوب هذا عن هذا، كما هنا نوكل وكل. إن شئت قلت نوكل، وإن شئت قلت نوكل. نعم. قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم، وتنصرف فتصلح من شأنك. نعم. وتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن. نعم. غيك. شوف، عن غيك. نعم. الغي الضلال وترك الصواب، هم يرونه غيا، يرون فعله غيا. نعم. يرون فعله غيا. قال: وتتوب ضلالة من فعلك فيصفح. كيف كيف؟ هم يراهم كذلك، بل رؤيته هو الصحيح. هم ما قالوا شيء، هم يتكلمون بلسان السلطة فقط. نعم، أيوة. نعم. قومتني بداية وانسلت. نعم. قال: وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عنك. فيصفح ولا يصفح؟ إيش ما الذي قبله؟ قال: فلعلك أن ترجع عن غيك ترجع وتتوب إذن فيصفح. نعم نعم صلى الله عليكم. قال وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. فقلت ذلك عن جرمك بضم الجيم وهو الذنب، ولو كسرت الجيم جرمك لتغير المعنى بمعنى الجسم أو الحجب أو كذا، حركة واحدة يغير المعنى جرم وجرم. نعم. قال فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت. قال فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت. قال عبد العزيز فلما كان يوم الاثنين صليت الغداة في مسجد الذي كان على باب منزلي، فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد خليفة عمرو بن مسعدة خليفة الوزير هذا أي النائب ولا الخليفة. نعم نعم نعم النائب نعم أو الوكيل كما يقال رسول. نعم نعم أيوه. قال إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني ومعه جمع كثير من الفرسان والرجالة. الله أكبر. إليه هؤلاء كلهم أتوا إليه لأجلي فقط. نعم وهو وحده مع ابنه. قال فحملني مكرما مكرما خلاف الحال الأولى لأن وصل الأمر إلى الأمير. قال فحملني مكرما أم مكرما جهانا كلاهما صحيح. مكرم ومكرم ومكرم صح يتناوبان كذلك. نعم. نعم مكرم ومكرم. نعم صلى الله عليكم. قال فحملني مكرما على دابة حسنة حتى صار إلى دار أمير المؤمنين المأمون، وأوقفوني بالباب حتى جاء عمرو بن مسعدة الوزير. نعم. قال فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت، فلما صرت بين يديه أجلسني. نعم. ثم قال لي أنت مقيم على ما كنت عليه أم قد رجعت عنه؟ يسأله. نعم. نعم. أمقيم أنت ما عند عليه أمقيم أنت على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ فقلت يستفسر. بل مقيم على ما كنت عليه. الله. وقد ازددت بتوفيق. شفت الجرأة الأدبية. نعم. نعم ثابت الجأش رابط الجأش. قال فقلت بل مقيم على ما كنت عليه وقد ازددت بتوفيق الله تعالى إياي بصيرة في أمري. الله. فقال لي عمرو يا أيها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفة أمير المؤمنين، وادعيت ما لا تثبت لك به حجة على مخالفيك سبحان الله ولا لأحد غيرك، وليس وراءك بعد ظهور الحجة عليك إلا السيف. إلا السيف القتل الغاية والنهاية. قال فانظر لنفسك وبادر لأمرك قبل أن تقع المناظرة وتثبت عليك الحجة، فلا تنفعك الندامة. والله ما تثبت عليه الحجة، ما تثبت عليه الحجة، هم الذين ستثبت عليهم الحجة. ثم يقتلونه لأنه ما وافقهم فقط. هيبتي. نعم. قال فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عثرة، فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك. الخطر. نعم سبحان الله شيخا يظهرون النصح. نعم. قال وأنا أستقبل لك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة. والجائزة. يبالغ في إغرائه. لا والجائزة. الله أكبر. نعم الله أكبر. ليس هذا فقط. قال وإن كانت لك ظلامة أزيلت عنك. أيوة. وإن كانت لك حاجة قضيت لك. عرفت الظلامة. الظلم يعني؟ ها؟ الظلم ظلم من لا، هو المادة من ظلم، لكن لو ظلمك شخص رأيت؟ نعم. واستحق وثبت لك عليه حق بسبب ظلمه لك لتأخذه منه يقال له ظلامة. ها؟ المأخوذ. المأخوذ الذي ثبت لك بشيء، نعم. سواء حسي أو معنوي. نعم. والغالب يكون حسيا. الحق على الظالم. ثبوت الحق على الظالم. وإذا كان إذا وجب على الظالم هذا أن يرد هذا الشيء الذي ظلم به هذا المظلوم، يرده يقال ظلامة. نعم. قال: وإن كانت لك ظلامة أزيلت عنك، وإن كانت لك حاجة قضيت لك. أيضا نعم. فتكلم بما عندك وما بما عندك. أحسن الله إليكم. قال: فتكلم بما عندك وما بدا لك قبل أن أدخل إلى أمير المؤمنين أيده الله تعالى. قال: فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه. نعم. قال: ورجوت أن يخلصك الله من عظيم ما أوقعت نفسك فيه. وأن مخالفة الأمير المؤمنين. نعم. عنده. نعم. قال: وألا يكون ذلك على يدي. ما سيحصل لك من مكروه عظيم أرجو أن لا يكون على يدي. نعم. فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت من بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس. شفت الجرأة الأدبية. رحمه الله. توفيق من الله جل وعلا. نعم. وإذا هذه المواقف كما سبق أن أشرنا الناس ما يثبتون فيها إلا من رحم ربك. نعم. نعم. قال: رجاء أن يبلغ. قال رحمه الله تعالى: ما ندمت أعزك الله ولا رجعت ولا خرجت من بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس. ومثل هذا حصل للإمام أحمد. يقرأ سيأتي. نعم. نعم. قال حصل للإمام أحمد. الله أكبر. وفي أيوة التواصل يقرأ. بينهما شيخنا سيذكره. قال: أيوة. رجاء أن يبلغني الله تعالى ما أؤمل من إقامة الحق فيه، وما توفيقي إلا بالله. نعم. عليه هنا ما تظهر الياء شيخنا. أين؟ وما توفيقي. ما تظهر إيش؟ الياء. كيف لا تظهر؟ لا أقصد الفتحة شيخنا. لا، هو هل هو منصوب؟ لا ليس منصوب. طيب يا المتكلم. نعم. وإن كان يجوز أن تفتح ياء المتكلم وما توفيقي، هذا جائز، لكن هذه الفتحة ليست فتحة إعراب للنصب، لأن ياء المتكلم في محل جر، لكن يجوز فقط فتحة بناء. ها؟ فتحة بناء على هذا. نعم. يفتح ايش؟ هذا هو توفيق. نعم. على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. وهو حسبي. نعم. يجوز. الاصل ان تقول هو حسبي، لكن يجوز ان تقول هو حسبي ونعم الوكيل. ها؟ ليست عربية. اذا اتصل ب ايش؟ حسبي الله. حس. لا، هو هنا إيش اتصل إيش بالسكون؟ لا ما اتصل. يعني ألف لام ألف. أين الألف واللام؟ الله. حسبي الله. لو نقول حسبي الله. نعم. الأفصح. حسبي الله. سكونها. الأصل هو سكونها. حسبي الله. حسبي الله. لكن إذا قلت حسبي الله هذا يخفف، لأنه يترتب على هذا عدم حذف الياء لو كانت ساكنة لالتقاء الساكنين. ما يترتب على ذلك لو فتحت فتقول حسبي الله، لكن لو تركت الياء ساكنة ستقول حسبي الله، وهذا صحيح. لكن إذا قلت حسبي الله فهذا في النطق جيد. رأيت؟ نعم. صلى الله عليكم. قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة قائما الوزير على رجليه. نعم. قائبا على رجليه. على رجليه. الله الدنيا حلم أخبار. شوف راحوا بقيت الآثار. بقيت الآثار إن حسنة فيمدحون وإن سيئة فقد يذمون. نعم قال وقال قد حرصت على خلاصك جهدي. قد حرصت. أيوة هناك لغة أخرى. حرص يحرص. أيوة حرص يحرص والآخر حرصت. حرص يحرص لغة تاني. نعم كلاهما صحيح هذا. نعم قال وقد حرصت على خلاصك جهدي وأنت مجترئ مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. نعم فقلت له الوزير يعمل عمله. هذه وظيفة الوزارة. الوزارة للملك أو للحاكم. نعم فقلت له معونة الله سبحانه وتعالى أعظم، والله تعالى أعطف علي وألطف من أن يسلمني أو يكلني إلى نفسي. الله. وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أوسع من أن يقصر عني. ما شاء الله. وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام مؤمن ما شاء الله. مؤمن فصيح. تكابد به. مؤمن فصيح جريء. ها نعم تكابد بها الأهوال شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. نعم قال عبد العزيز فأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول. إلى الدهليز الأول. نعم قال فأجلست هنالك ودخل الدار أي الوزير. نعم فلم أزل في الدهليز ومعي جماعة موكلون بي. هذا لأنه هو غريب. جماعة موكلون بي راقب هذا الرجل وحرسوه لا ينفلت. نعم قال وقد كان وجه إلى سائر بني هاشم أن يحضروا مجلس أمير المؤمنين، ووجه إلى سائر الفقهاء وسائر المناظرين والمتكلمين فأحضروا وجعلوا يدخلون ولا يخرج أحد منهم. ثم أمر الجند فركبوا بالسلاح كل ذلك الجند. نعم الآن كأنه يقال الجيش الآن وكذا. على كل حال المعروف الجند هو قد يطلق على الجيش. نعم ويطلق على غير الجيش من أعوان الحاكم تحت الوزير. نعم تحت الوزير. نعم قال كل ذلك نعم. ليرهبوني بهم. ثم أمر الجند. نعم كيف قرأ هو؟ أمر الجند. وإلا هو قال أمر. أمر. نعم لا شيء صح. أمر الجند. أمر الجند كلاهما. أمر هو. نعم قال رحمه الله تعالى كل ذلك ليرهبوني بهم. الله شو هو وحده ليرهبوني بهم. أمر جرأة هذا الرجل ليرهبوني به أي يخوفوا. ليخوفوني بهم فيرجع. كانوا يريدون هكذا. نعم قال ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس. الله إلى أن ينقضي المجلس. ينقضي هذا الأفصح هذا الصحيح. نعم بالنصبي. بالنصب. نعم قال ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس، فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف عنهم أحد ممن يعرفونه بالكلام والجدال. الله. أذن لي بالدخول. أذن لي بالدخول. نعم قال فخرج عمرو إلي وأدخلني الدهليز الثاني وتركني ودخل. وتركني ودخل. نعم قال ثم خرج فأخذ بيدي فأدخلني إلى الدهليز الثالث. الله. وتركني ودخل. نعم قال ثم فعل بي ذلك 7 مرات. الله أكبر. 7 مرات. نعم كيف كيف قصر يعني دهاليز. أيوة دهاليز. نعم مبالغة في الترهيب. التخويف ليرهبوني. هذا الإرهاب أولا. حرب النفسية كما يقال. نعم قال ثم فعل بي ذلك 7 مرات وصرت إلى الحاجب صاحب الستر. صاحب الستر. صاحب ايش؟ الستر عندك بكسر السين. الستري ولا الستري؟ هذا بالكسر، بالكسر. لا بس الستري هذا الحجاب. نعم. ذات الشيء نعم. الذي يكون به الستر هو الستر وهو الستار. تقدم لكم هذا. نعم. تقدم لكم هذا. نعم. وأشار إليه ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام فقال والمصدر من والمصدر من سترت جعل سترا ومن سترت المصدر جعل سترا ومن سترت المصدر جعل سترا وما به استترت يدعى سترا وهو الستار واجمع عنه سترا على قياس الشهب والشهاب. شفت الفرق بينهما؟ نعم. ستر وستر. فالستر عين الشيء ذات الشيء، والستر مصدر حدث فعل ستره بالستر أو ستره بالستار. نعم. سأل الله إليكم. قال وصرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن. والله هي خاصبة اصطلاحاتهم هنالك في ذلك الوقت، يعني يقصده يوجد عامل. أيوه. أيوه نعم هذا المقصود. نعم. أيوه هذا. قال فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي فقال لي إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل. الله. طهرا من إيش؟ لا أن تجدد إيش؟ طهرا. نعم. للصلاة. إيش؟ للصلاة. نعم نعم طهرا وضوء. تجدد الطهرا وضوءا. نعم. هذا صاحب الستر يكلمه. قال فقلت لا حاجة لي في ذلك. فقال صلي ركعتين قبل دخولك. فصل هو شيخنا فرق بينه وبين الوزير ينبي عن هذا. نعم. الظاهر أنه كان ناصحا له هذا صاحب الستر. أيوة أيوة كلام. نعم. تعرف من كلامه. فقال صلي ركعتين قبل دخولك. فصليت أربع ركعات ودعوت الله. نعم. ودعوت الله تعالى وتضرعت إليه. فلما فرغت أمر من كان بحضرته فخرج من الحجرة ثم تقدم إلي وهو يسارني. يعني يسارني. أي نعم. أي تكلمه بخفية. أيوه بخفاء. إيش بخفاء؟ كذا كأن يهاتف أو يهتف في أذنه، لأن الكلام الذي سيقول له خطير شيخ. نعم. وينصح له. نعم. قال ثم تقدم إلي وهو يسارني فقال يا هذا إن أمير المؤمنين لبشر مثلك. مثلك أو مثلك أحسن الله إليكم. لبشر مثلك. نعم. خبر إن أمير المؤمنين لبشر مثلك رجل من ولد آدم. هذا معنى كوني بشرا. نعم. يفسر كلنا من ولد آدم. الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. صح. كلنا بشر. انظر إلى قدرة الله. نعم. قال فقال يا هذا إن أمير المؤمنين لبشر مثلك رجل من ولد آدم وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بشر. نعم. فلا تتهيبهم. لا إيش سبحان. فلا تتهيبهم. لا تتهيبهم أي لا تخفهم وتكون ذا رهبة منهم. لا. ولا تخافهم. أي ولا تخافهم. تخافهم هو إيش؟ لا لا لا إيش لقى إيش ما الذي قبله؟ فلا إيش؟ فلا تتهيبهم. فلا تتهي يبهم. تتهيبهم بإيش؟ بالجزم. نعم. إذا كانت لا ناهية. نعم. فلا تتهيبهم. أيوة. ولا تخافهم. ولا تخافهم هو هذا الأصل شيخنا. لكن كيف ضبطه هنا؟ بإثبات الألف. إثبات الألف المشكلة أنا مشيخنا. أيوة. ولا تخاف ولا والله هنا لو جعلت جعلت الواو واو المعية حتى يقوم هذا الضبط إذن فيكون لا تتهيبهم مع ولا تتهيبهم إيش بعده؟ ولا ولا إيش؟ ولا تخافهم. أيوة لا تتهيبهم مع خوفك. نعم. كأنه يصير هكذا، لو نصبنا ما بعد الواو وبعد اللا يستقيم إعرابا والمعنى الصحيح، فتكون الواو واو المعية، لأن ما بعد واو المعية ينصب وهو فعل مضارع إذا تقدمه نفي أو طلب محضان، وهنا تقدمه طلب وهو النهي. نعم. وليس بنفي، ونهي. نعم. والنهي طلب، الطلب لترك الفعل جزما ينفع، عندئذ يستقيم إعرابا أن تقول ولا تخافهم، وإن شئت قلت ولا تخفهم. إذن فتكون الواو عاطفة وليست للمعية، رأيت، وليست للمعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا تتهيبهم ولا تخافهم، واجمع فهمك وعقلك في علمك لمناظرتهم، وإياك والجزع. والجزع، نعم، تعرفون الجزع. نعم. ضد الصبر، عدم، أي ضد الصبر وعدم الثبات عند النزول المصيبة. نعم. قال: واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا. انكسروا، هذا كلام من هذا؟ هذا كلام صاحب الستر. نعم. نعم. الله، شفت، مع أنه من أعوان الملك أو كذا. نعم. من أعوانهم يعني، أو من تابع من موظفيه، ومع ذلك سبحان الله. نعم، كان مستقيما او محقا. نعم. لانه يعتقد معتقده. اي نعم، ولكن لا يستطيع ان، هذا هو، قد يكون هكذا. نعم. نعم. هذا مثل شيخنا الامام احمد رحمه الله لما صبره ابو الهيثم، هذا كان يضربه ويجلده، فقال له: يا احمد اثبت واصبر على ما انت عليه، فانا قد جلدت في معصيه الله. نعم. أكثر مما جلدت أنت. هو كان يشرب الخمر، كان جلد كثيرا. الله، فكان يصب أحمد رحم الله بهذا، فكان أحمد كل ما يذكره يقول: رحم الله أبا الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. قال: واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا، وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم، ولم يقدروا لك على ضرر ولا مكروه. نعم. وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسائر الأولياء والخليفة، قال: وصار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسائر الأولياء والخليقة معك دونهم. نعم. وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وشهروك. نعم. نعم. أيوة. وجعلوك للخلق عبرة. فاجمع فهمك ومعرفتك. والله كلام هذا الرجل صاحب السر حق صحيح كله. نعم. نصيحة كان يحتاج. نعم. في ذلك الوقت. لا شك. نعم. قال: ولا، قال: وجعلوك للخلق عبرة، قال: وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وشهروك، وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع فهمك ومعرفتك، ولا تدع شيئا مما تحسنه أو تحتاج أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله، واستجر بالله، وقم فادخل. الله رحمهم الله. نعم. قال عبد العزيز: فقلت له: جزاك الله خيرا. جزاك الله خير، فلقد أديت النصيحة ما شاء الله، فقويت قلبي وآنستني. نعم. قال: وخرج وخرجت معه إلى باب الصحن. قال عبد العزيز: خرج مع من؟ صاحب السترة. ايوه، مع عبد. ايوه، هو الذي أيش؟ سيدخله على امير المؤمنين. ايوه، كان الله ساقه اليه ليثبته. ايوه. نعم، ايضا هذا. نعم، نصر الله. الله. قال عبد العزيز: ثم شال السترة فادخلت الى الحاكم او الى امير المؤمنين. نعم. قال: واخذ الرجال بيدي وعضدي، وجعل أقوام يتعادون بي، وأيدي قوم آخرين في ظهري. الله. وعلى عنقي. ما شاء الله، هذه السلاسل. نعم. يعدون به يجرون به هنا كذلك. نعم. الله المستعان. قال نعم. فجعلت أسمع صوت المأمون. أيوة الأمير. هذا الأمير. قال وهو يقول خلوا عنه خلوا عنه. الله. خلوا عنه. يشيل شيلا رأيت إذا قلنا يشيل فهو شيلا. نعم نعم شيل هذا يستعملون الآن. أيوة شيل. أما ما يقولون شيل يقولون شيل هذا. لا هو يزيدون شيئا لا بد من تغيير في النطق العام العامة. نعم بالكلمات. نعم يتعادون يعني يجرون. أيوة نعم. قال فجعلت أسمع صوت المأمون وهو يقول خلوا عنه خلوا عنه. الله. وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك فخلوا عني. نعم. أو فخلوا قال هكذا. خلوا صح. نعم. نعم فخلوا عني. لأن ما تقدم من الأمير هذا أمر. نعم. خلوا عنه. وهم هذا إيش؟ الماضي فخلوا عنه. أيوة فخلوا عنه هذا ماضي. وفخلوا خلوا بضم الإيش اللام أمر خلوا عنه. ها خلي عن إذا خاطبت المفرد خلي. خلى ماضيه. أيوة خلى ماضيه خلي عن هذا. كما قال أحد ملوك المغرب على كل حال هذه سبحان الله في تاريخ المسلمين عجائب. لكن قال أحد الملوك في المغرب البلد الذي قال له الآن المملكة المغربية لما جيء بأحد العلماء في محاضرة في علم العروض كانوا سبحان الله قديما كان هؤلاء الحكام المسلمين هكذا يحضرون المجالس العلمية الحكام يستفيدون والغالب عليهم أنهم يستفيدون من علم العلماء وقل منهم من يكون ذا علم كالعلماء. ما تفهمون كلامي؟ لكن هو يكون رجلا صالحا قد صالحا له صفات كثيرة إلا العلم كما ينبغي. وهذا شيء في التاريخ تجدونه هكذا. فهذا الحاكم الملك في المغرب كان لا يتطير لو ذكر عنده الطيرة ما يتطير. أدخل عليه عالم عروضي من فاس وهو كان سأل عن الخزم في علم العروض رأيت. فجيء بعالم يبين له الخزم في علم العروض وكان هناك عالم هذا كبير هو صاحب مراقي السعود من زمان هو كان راح وكان مع الحكام هؤلاء أو كان يعرفه الملك وكذا. فلما أدخل هذا العالم العروضي ليبين للملك الخزمة الشيخ الشنقيطي قال وكان الملك لا يتطير ولا يتشاءم فيريد أن يبين معنى ذلك بهذه القصة وهو حضور هذا العالم العروضي من فاس إلى الملك. فلما دخل هذا العالم العروضي قال طلب منه الشيخ الشنقيطي عرض عليه أن يبين من قبل الشيخ الشنقيطي هذا أن يبين الخزمة. فإذا به يأتي ببيت فيه ما يدل على الخزم في علم العروض فيقول احزم خياشيمك فإن الموت لاقيك هكذا أشدد خيازيمك، خيزوم جمع خيزوم، فإن الموت لاقيك. ها محل الشاهد، فإن الموت لاقيك. فهذه العبارة مما يستشهد به الشنقيطي على أن الملك ما كان يتشائم، كان عنده إيمان، عنده توحيد، رأيت، فما خاف من سماء الموت. وهذا العالم العروضي لما ذكر هذا، فإذا بالشيخ الشنقيطي يقول لي هذا العالم، خلي هذا البيت، يقول هذا في أذن هذا العالم العروضي، وهذا العالم العروضي لهيبة الملك ما فهم ماذا يقوله الشنقيطي، فدبه كل تنبيه ما فهم، حتى الملك رحمهم الله جميعا ما أدري ذهبوا. فالملك قال للشيخ الشنقيطي، لأنه فهم الملك مراد الشيخ الشنقيطي، فقال له الملك خلي هذا، أو خلي عن هذا، شوف خلي هذا محل الشاهد. وكان الملك فصيحا، علماء المغرب مضى زمن كانوا ما سبحان الله، تجدهم علماء، ليس المتأخرون، لكن هذه أمور تتغير في بلاد المسلمين، كانوا علماء، رأيت، فتركه سبحان الله. نعم، عبر عبر. نعم، مضارعه، مضارع إيش؟ خلي ماضيه أولا، ابدأ من الماضي، خلي مبدأ الاشتقاق، خلا، خلاه، خلا يخلي، خلي تخلية، الأمر منه المصدر، أيوة، خلي أمر، وتخلية هذا إيش؟ مصدر، لأنه الوزن فعل وهو معتل اللام، كما تقول زكى تزكية، ونما تنمية، وربى تربية، يعني فتقول خلا تخلية. ومنه قولهم في الحكم التخلية قبل التحلية، عرفتم هذا؟ عرفتم معناه؟ أيوة، هذا هو يخل ويخل. إيش؟ خلا يخلي، ليس يخل إلا إذا قلت خل فقط، خل هذا يكون في شيء آخر، معنى آخر. نعم، أسأل الله إليكم. قال وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك، فخلوا عني. قال وقد كاد عقلي، خلوا عني، تركوني وكذا. ما نعم، قال وقد كما كاد، كما قال ملك المغرب، خلي عن هذا، اتركها، ما انتبه. نعم، قال وقد كاد عقلي يتغير من شدة الجزع. الله أكبر، من شدة الجزع. لأنه انظر كيف عاملوا، وكيف جند وحدة. نعم، قال وقد كاد عقلي يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال. الإنسان هو الإنسان، الأصل أنه ضعيف. نعم، مع مثل هذه القوة يكون الإنسان ضعيفا، إلا أن يقويه الله. نعم، قال وقد انبسطت عليهم الشمس وهم ملء الصحن صفوفا. نعم، انبسطت عليهم الشمس، ما المراد بانبسطت؟ أيوة، هو تقول أصابهم، لكن معناه انفسح وظهر عليهم شعاع الشمس. أيوة، نعم، شيء. نعم، قال وهم ملء الصحن صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين. قال ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها، فلما صرت على باب الإيوان، الديوان ولا الإيوان؟ الإيوان. نعم، الإيوان يطلق على محل الأكل، رأيت، محل الأكل الذي تجد فيه إيش؟ الكراسي أو غير الكراسي، أو ما يوضع عليه، توضع عليه الأطعمة وما أشبه ذلك، يكون هناك، تكون هناك غرفة خاصة للأكل. نعم، قال فلما صرت على باب الإيوان وقفت هناك فسمعته يقول قربوه قربوه. شوف الإيوان أيضا نعم يطلق على المكان الخاص للملك رأيت، وهذا هو الظاهر هنا المكان الخاص الذي يجلس فيه باب الإيوان. نعم. قال فسمعته يقول قربوه قربوه إلى مجلسه الخاص. نعم. قال فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه. وقعت عيني عليه. نعم. الأمير. أي أبصرته. نعم. قال وقبل ذلك لم أتبينه. لم أتبينه قبل ذلك. نعم. لما كان على باب الإيوان أو لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد والوزراء. نعم. كثرة. الله أكبر. فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال أدن مني. ما أجاب السلام؟ ما ذكر. ما أدري والله. كيف كيف؟ لعله ما سمع. هذا تخريج جيد لا بأس. لأنه يقول أدن مني مرات وكرات. إي والله يحتمل أنه ما سمع ما أدري. أدن مني. نعم. وسيذكر العلة من تكرار أدن مني. قال فقال أدن مني فدنوت، ثم قال أدن مني فدنوت، فكرر ذلك علي مرات أدن مني. لأنه كان بعيدا عنه أو كذا ما أدري. طيب أراد أن يخفف عنه. قال وأنا أدنو خطوة خطوة حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون. الله. أيوة. ويسمع كلامهم. هذا. قال والحاجب معي يقدمني. هذا الحاجب. نعم. صاحب الستر. نعم. الناصح. الناصح الأمين. الأمين. نعم. الله أكبر. قال فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون اجلس، فجلست. قال عبد العزيز فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت من باب الإيوان يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه. الله أكبر. والله والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. هذا كذاب لا يكذب. والله ما أدري. سيرد عليه ردا شديدا. طيب. والله ما ندري على كل حال. أيوة. ما يس أيوة. ما. لكن ليس الآن، بعدين سيرد عليه هذا الكلمة سيذكرها. عبد العزيز. أي نعم. طيب. قال يا أمير المؤمنين. رحمه الله أنه ذكر في ترجمته أنه كان ذميما. كان يلقب بالغول. عبد العزيز هذا لعله من هذا. استغفر الله. لعله من هذا اذا كان يلقب بالغول، فالغول لا يطلق على شخص عندهم الا اذا كان فيه ما فيه من قبح ومن كذا ومن كذا. رايت. لا شك. لا هو اذا كان الخلق هكذا يقال قبيح، لكنه في نفسه الصالح، فهذا لا ينبغي أن يقال له الغول إلا إذا أرادوا ذمه كما هنا. نعم. بشرا شيخنا ذكر في ترجمته أنه كان قبيح جدا لعله أقبح منه. قالوا في صفته بشر هذا قالوا كان قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر كبير الرأس والأذنين أشبه شيء باليهود. والله ما انتم شفتم اليهود؟ نعم. شفت اليهودي؟ سير وتاريخ. هو حد. نعم. الله عافانا جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. اقرا اقرا. طبعا ذكر كذلك في سيرته هذا بشر شيخنا قالوا عنه كان منسلخا من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القران ودعا اليه ونظر في الكلام فغلب عليه حتى كان عين الجهميه في عصره وعالمه. فمقته أهل العلم وكفره عدة وكان. نعم. له قدر عند الدولة وكان يشرب النبيذ. قدر عند الدولة. ومن عجائب ما ذكروا في شيخنا قالوا كان لا يعرف النحو ويلحن لحنا فاحشا. أشوف شوف لحنا فاحشا. سبحان الله. اقرأ اقرأ. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال فسمعته يقول هذا وفهمته. هذا مع أن بعض هؤلاء المتكلمين تجدهم يعرفون العربية جيدا. نعم. ها. سبحان الله. الزوخشري. مثلا. وغيره وغيره كثيرون، لكن سبحان الله. نعم. أيوة. من باب اتكالك على اللغة فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى عبد العزيز قال فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخل. أستغفر الله، هذه المسائل المفروغ منها، مع أن اللغة العربية الصرفة الصرفة لا تجد فيها لا تجد فيها ما يناقض العقيدة، افهموا هذا واضبطوه، الصرفة. إنما هؤلاء المتكلمون إذا كانوا أهل علم بالعربية يدخلون أو يتكلمون عن عقائدهم بالأساليب العربية الصحيحة، وفيها دقة لإثبات عقائدهم، لدقة معرفتهم للغة. شفت؟ فيدخلون العقائد في كلامهم، عقائدهم يدخلون في كلامهم بالعربية الصحيحة، إلا أنهم يحملون أو يجعلون هذه العربية الصحيحة ويوجهونها توجيها فاسدا. هو هذا، احفظوا هذا، العربية الصرفة هذا لا مخالفة فيه للعقائد الصحيحة، هي مفتاح العقيدة. نعم سبحان الله. والله إذا تعرفون هذا، لو تتبعتم أخبار هؤلاء المعتزلة أو الأشعرية تجدهم كذا، هم لما شدة معرفتهم للعربية يأتون إلى التأويل ويأتون إلى كذا بطريقة ليست أصيلة، رأيت؟ وهكذا. نعم. كما ذكر السلف شيخنا صلى الله إليكم، هم اعتقدوا ثم استدلوا حتى مع النصوص هكذا. ما هذا هو؟ يعني حملوا النصوص وحملوا اللغة على ما اعتقدوا. هذا هو، هو هذا. ولذلك قلت العربية الصرفة لا، ليس فيه مخالفة للعقيدة. العربية الصرفة تعينك على معرفة العقيدة، رأيت؟ لكن هؤلاء المتكلمون سبحان الله، وتجدهم أذكياء، أوتوا ذكاء كما قال الذهبي. نعم هذا تجد فيهم ذكاء. الله أكبر. شوفوا شوفوا الزمخشري، انظر إلى الزمخشري، هذا ذكي كبير، لكن سبحان الله. ولذلك يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، ارجع إليه، يقول بعضهم ونصر الزمخشري لإتقانهم للعربية تجد في تفسيره أشياء دقيقة لا تنتبه لها إلا إذا كنت متمكن من العربية ومتمكن من معرفة العقيدة الصحيحة، فتكشف ما عنده من انحراف. شفت؟ وهذا لذلك كونهم متكلمين أو تأويلاتهم لا يتمكنون منه إلا من ذكاء وعلم بالعربية جيدة، شيء آلي، ذكاء وعلم، رأيت؟ الزمخشري وغيره. هذا الزمخشري سبحان الله كان في مكة، تعرفون هذا؟ جار الله محمود بن عمر الزمخشري، مكث هناك مدة وأخيرا رجع إلى زمخشر في بلاد خوارزم، رجع بعد مدة طويلة، رأيت؟ هذا الرجل لما كان في مكة مدحه أمير مكة، وكانوا هؤلاء من قديم كانوا أهل علم، الحكام بعضهم كذا يعني عندهم أدب على الأقل، مدحه فيقول وكم للإمام الفرد عندي من يد وهاتيك مما قد أطاب وأكثر أخي العزمة البيضاء والهمة التي أنافت بها علامة العصر والورى جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشرى. فأحري فأحري فأحري فأحري ببلد فيه فأحري بلد في فأحري ببلد فيه الزمخشري فيه الزمخشري فأحري ببلد فيه الزمخشري. ثم قال بعد ذلك فلولاه لولا الزمخشري ما طن البلاد بذكرها. هذه البلدة هذه البلدة ولا طار فيها منجدا ومقورا. فليس ثناه بالعراق وأهله بأعرف منها بالحجاز وأشهرا. هذا مدح أمير أمير مكة في ذلك الوقت, هو الزمخشري في القرن الخامس في ذلك الوقت. فمحل الشاهد أنهم كانوا علماء حقا, لكن مع هذه الأفكار الاعتزالية تجد أن التأويلات ليست صحيحة ليست صحيحة. غفر الله له, أقول غفر الله لهم. نعم فأحري بأن تزهى زمخشر بامرئ فأحري بأن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى. زمخ بمعنى رفع بأنفه يعني يفتخر بهذا زمخ الشرى, والشرى مكان أسد. فأهرب أن تزهى زمخشر البلدة هذه الذي أصبح عرينا للزمخشري عرينا, والعرين بيت الأسد. فأحرب أن تزهى زمخشر هذه البلدة بامرئ إذا عد هذا الامرؤ إذا عد إذا عد هذا المرء إذا عد في أسد الشرى في أسد الشرى بي إذا عد بين أسود هذا المكان الذي يقال له الشرى إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى. هذا المكان سيرفع بأنفه يقول أنا ممن ينسب إليه الزمخشري. شفت الأمير هذا كان أديبا بارعا. فأنا أقول هذا للدلالة على مكانتهم العلمية. هكذا المتكلمون تجدهم أذكياء, الله أذكياء, لكن هذا الذكاء سبحان الله استعمل فيما ليس بصحيح. نعم صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. آمين صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان, وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. تغريري ما معناه شيخنا؟ تغريري تغريري غره غرر تغريرا أي جعله في غرور أكثر من تغريري أكثر من جعلي في الغرور. غره يغره المجرد غره يغره, وتقول غرره يغرره تغريرا أي أكثر من غروره أو عظم من غروره أو أكثر منه. غرر به وتغريري مع سلوك البراري أنا وولدي. أيوة يجعل في غرور تغريري يجعل في غرور. نعم نعم ننقل لكم شيخنا. فقلت نعم ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى من خروجي من بلدي وتغريري مع سلوك البراري أنا وولدي. نعم نعم هو نعم تغريري نعم جعلي في غرور هذا أظهر معانيه. نعم لو ورد معنى آخر لغرره فهذا معنى آخر وإلا هذا المشهور فيه. شفت كيف